رفقي اللي غائب فين الدار نسأل الحبايب أين الدار رفقي اللي غائب فين الدار نسأل الحبايب أين الدار رفقي اللي غائب فين الدار نسأل الحبايب أين الدار رفقي اللي غائب فين الدار نسأل الحبايب أين الدار رفقي فين الدار نسأل الحبايب أين الدار تبقى اللي غائب فين الدار نسأل الحبايب أين الدار تبقى اللي غائب فين الدار ينشوف العينين مر سنين ما عرفت لأين فين الدار ينشوف العينين مر سنين ما عرفت لأين فين الدار نسأل الحبايب أين الدار تبقى